بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم أحبتي، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي الحقائق المغيبة. أحبتي، نحن في موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الغلو والتفويض عند بعض الشيعة، أقول عند بعض الشيعة حتى لا يتهمنا ممن يصطاد في الماء العكر بأن الشيعة مغالين، الشيعة مفوضة وما إلى ذلك من الاتهامات الباطلة. نحن تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الفرق المغالية، وقلنا أن هنالك من الشيعة الاثني عشرية الإمامية ممن سار على نهج نبي الله محمد وأهل بيته صلوات الله تعالى عليهم أجمعين فيما يخص الغلو، وحيث أنهم نهونا وأمرونا أن نبتعد عنهم ونتبع خطواتهم، أي أن نقتدي بهم. إكمال هذا الحديث ولفضح هؤلاء المغالين، يسرني ويسعدني أن أرحب بضيفنا الكريم معي في الاستوديو سماحة الشيخ أحمد الجعفري، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ السلام عليكم وجمعة مباركة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعتكم وجمعة المشاهدين والمتابعين جميعا مباركة طيبة، بالصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. ونسأل الله لكم ولنا ولكافة المؤمنين في كافة أقطار الأرض أن يجمعنا وإياكم تحت ظل محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. إذن سمحت الشيخ، هذه الشبهات المتعلقة بالغلو والتفويض عند بعض الفرق الشيعية، البعض يحاول أن يعممها على كل الشيعة الإمامية، وهذا طبعا لا أساس له أصلا. هذا الذي يتهم وهذا الذي يقول بأن الشيعة كلهم مغالين هو أصلا يعني أقل ما يقال عنه بأنه إنسان جاهل. نحن نتبع سيرة أئمتنا عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، نهي عن الغلو، لا نغالي ولا أبدا نقصر، بل نحن دائما كما أمرونا نتبع منهجهم، والروايات عندنا كثيرة والحمد لله. نعم، هذا المجال تفضلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حين على ما أحييت عليه محمد وآل محمد، وأمتنا على ما أمت عليه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عندما نريد أحبتي أن نطرح سؤالا مهما جدا، وهو أنه لماذا أصلا هناك مفوضة ادعوا على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما ادعوا سواء كان على مستوى الأطر القديم الذي كان متوافرا في دائرة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمان حضور أئمة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، أو المفوضة الجدد اللندنيون الذين أيضا يعمدون إلى طرح مسائل التفويض في دائرة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في محل الجواب نقول لاحظوا، هؤلاء طمعوا في الدنيا ولا سبيل لهم إلى عملية اكتناز الدنيا بشكل مباشر بأن يدعوا مدعيات معينة لأنفسهم من حيث هم لا يمكن، فلا بد ماذا يفعلوا؟ لا بد أن يجدوا طريقا إذا صح التعبير لعملية اكتناز الدنيا. فماذا فعلوا إذا صح التعبير؟ زحزحوا المواقع. حصلت عملية زحزحة في المواقع، يعني تبديل سمعت. أحسنتم، لا دفع موقع بدل موقع آخر. نعم. فقالوا أول ما قالوا إذا صح التعبير بأن الله تبارك وتعالى فوض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فرفعوهم بذلك من مقام كونهم عبيدا لله عز وجل إلى مقام الله سبحانه وتعالى. بسبب هذا وزحزحوا رب العزة عز وجل عن محله، ووضعوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ مكان الرب بدلا عن جيد. نعم. خب، من يتلقى عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قالوا نحن نتلقى عن أهل البيت، فادعوا لنفسهم ماذا؟ البابية. فقالوا نحن أبواب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا معرفة للمعصوم إلا عن طريقنا، فنحن باب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الذي ماذا كان قد ادعاه أولئك المفوضة لعنة الله تعالى عليهم، الذين كانوا في زمان أئمة أهل البيت من قبيل الخطابية، من قبيل الفهرية، من قبيل غيرهم من كانوا فيهم. والحال هو الحال مع إذا صح التعبير العقائد اللندنية أو الحوزة اللندنية أو اللندنيون الجدد، هؤلاء نفس الكلام. فماذا أولا عمدوا إلى أن يدفع الله تبارك وتعالى عن مقام قدسه الشريف، فيضعوا ماذا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بدلا عنهم. جيد، ثم ماذا يفعلون؟ يقولون نحن أبواب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هؤلاء واجهوا مشكلة، وهي وجود الحوزات العلمية، وجود المراجع، وجود العلماء. فماذا فعلوا؟ باتوا يسقطون بالمرجعيات، باتوا يسقطون بالحوزات، باتوا يسقطون ماذا؟ بالعلماء. لاحظوا المسألة كيف تسير؟ ها؟ لأنهم يريدون أن يدعوا البابية للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من قبيل عبد الحليم الغزي. أنت عندما تأتي إلى عبد الحليم الغزي الآن، ما هو دوره؟ كل هؤلاء اللندنيون كلهم نفس الكلام. أنا حبتي عندما أقول اللندنيون، أنتم تعرفونهم، أنا لا أقصد الشيعة العادية في لندن. هؤلاء أناس أحبة، نسأل الله لهم كل التوفيق والبركة والسعادة والسرور بظل ولاية محمد وآل محمد. أنا عندما أقول لندنيون، أولئك الذين جمعتهم الماسونية، لاحظ، والذين لاحظوا اللطيف أن هؤلاء كلهم ينتمون إلى مرجعية واحدة، كلهم كانوا تحت ظل مرجعية واحد. هسه سواء كان يعني ياسر الحبيب وأتباع ياسر الحبيب، الغزي وأتباع الغزي، أحمد الكاتب وأتباع، كل هؤلاء وغيرهم طبعا من يوجد في لندن الآن حتى من الجدد، كلهم كانوا يرجعون إلى مرجعية واحدة. هؤلاء كلهم كانوا تحت مرجعية واحدة، وهذه المرجعية مع الأسف هي التي مدتهم بواقعية التفويض. هذا التفويض لم يأتي من فراغ، إنما المرجعية هي التي ينتمون إليها، هي التي مدتهم بمسألة التفويض. جيد جدا. على كل حال لاحظوا، عندما تأتي مثلا من باب المثال إلى الغزي على سبيل المثال، تجد أنه يدعي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مقامات التفويض، ولذلك ماذا جعل من نفسه أنه باب الأئمة عليهم أفضل. لا أحد في الكرة الأرضية يفهم شيء عن الأئمة إلا هو، وحاول أن يعلم تلاميذه ذلك. لاحظ، فخرج منهم شخص، يعني الكثير ربما لا يعلم ذلك، اسمه كمال الموسوي، هذا الذي انتهى به المقام إلى أن يدعي هو المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا ادعى أنه باب الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم ادعى أنه المهدي. هذا حديث يعني مو قبل 100 سنة، هذا النموذج من نماذج إذا صح التعبير العقيدة الفاسدة التي يخرجها مثل الغزي على سبيل المثال. لاحظوا، لأنه الآن تجد الغزي ماذا يفعل؟ يهاجم المرجعيات، يهاجم الحوزات، يهاجم المعممين، يهاجم طلبة الحوزة. لماذا؟ لأنهم يكشفونه ويكشفون فساد عقيدته، العقيدة الضالة المضلة التي يريد من خلالها كما قلنا أن يزحزح رب العزة عز وجل على محله، يضع أهل البيت في محل الله سبحانه وتعالى، ثم يضع نفسه في محل أهل البيت. لاحظ، فيقول أنه لا يفهم أحد شيء عن أهل البيت إلا أنا. جيد، وهذا عين ما كان يدعيه محمد ابن أبي زينب أبي الخطاب، وعين ما كان يدعيه من الفهري، وعين ما يدعي المفوضة في زمان أهل البيت. جيد، ما دليله هذا سمحت شيخ، هذا عبد الحليم الغزي، ما هو دليله يعني على هذا الادعاء؟ هو أسأل الكلام كثير، نحن لا نريد أن نتخذه إذا صح التعبير مدرجا في المقام. أنا أضرب مثالا، الآن أنت عندما تدخل عليه ليل نهار يشتم المرجعيات، يسب المرجعيات، يسب الحوزات العلمية، يسب التشيع وهكذا، هو الوحيد الشيعي في الكرة الأرضية، كل الباقي يعتبرهم زنادقة، كفار، مشركين، ملاحدة. كل الشيعة ماذا؟ ملاحدة وزنادقة وكفار عنده. الشيعي الوحيد في الكرة الأرضية من هو؟ خلاص، هذا كما قلت عين ما كان يدعيه ماذا؟ أبي الخطاب. عين ما كان يدعيه من؟ الفهري. عين ما كان يدعيه المفوضة في زمان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد أن زحزحوا أهل البيت لكي يكونوا في مقام رب العزة عز وجل، ثم يكونون ماذا هم؟ في مقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه قد تقول في المقام شيخنا بالنتيجة المرجعية إذا صح التعبير هم أناس عاديين، من الممكن أن يخطئوا، من الممكن إذا صح التعبير أن يشتبهوا، من الممكن غير معصومين، المرجعية غير معصومة. أحبتي هنا علينا أن نفرق بين مقام المرجعية وبين المرجع. نحن عندنا مرجع وعندنا مقام المرجعية. صح. مقام المرجعية خط أحمر. مقام المرجعية مو المرجع، مقام المرجعية وليس المرجع. علينا أن نفرق بين المرجع وبين مقام المرجعية. ما هو الفرق بين مقام المرجعية وبين المرجع؟ ها، مقام المرجعية هو المقام العام للمراجع حفظهم الله تعالى. فمن يريد أن يسقط المرجعية يقول لا مرجعية، لا نواب عن الإمام المهدي عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا علماء كلهم إذا كذا كذا كذا، كلهم كذا وكذا وكذا، كلهم كذا وكذا وكذا. جيد، هذا ماذا يعني؟ هذا يريد أن يسقط مقام المرجعية. هذا مو عنده إشكال مع زيد من الناس من المراجع، هذا عنده مشكلة مع من؟ مع المرجعية، مع المرجعية كل المرجعية. هذا تسقيط للمرجعية. هذا خط أحمر. لماذا؟ لأنه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أوصوا بوكلاءهم يعني رضوان الله على الماضين وحفظ الباقين أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا حجة الله على الناس وهم حجة الله عليهم. جيد؟ وهذه وإن كانت الرواية فيها مشكلة ولكن المضمون واضح. هذا المضمون مضمون واضح، مضمون بين. جيد؟ فكان المعصوم مثلا المولى الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل: يا ابن رسول الله، شقتي بعيدة ولا ألقاك كل وقت، فعن من أخذ معالم ديني؟ لاحظ السؤال، عن من أخذ معالم ديني؟ فقال: عن يونس بن عبد الرحمن. عجيب، أليس المفروض أننا نأخذ معالم الدين عن من؟ عن المعصوم. يقول لا، خذ معالم دينك عن من؟ يونس، عن يونس بن عبد الرحمن. لاحظ، إذن الذي نصب وكلاء كمراجع ترجع الناس إليهم هو المعصوم. هذا المولى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ينصب ماذا؟ يونس بن عبد الرحمن مرجع ترجع الناس إليه كي تأخذ عنه معالم الدين. أيضا يسأل المولى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبنى رسول الله أني لا ألقاك كل وقت، عن من أخذ معالم ديني؟ قال: عن زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. جيد، إذا قلت شيخنا هذا المعنى كان يراد به باختصار ماذا؟ أخذ الروايات لا أخذ معالم الدين، يعني ليست المرجعية، يعني ليس الفقه. أقول أحبتي هذا خطأ. لماذا؟ لأنه في زمان يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه عندنا من؟ عندنا ابن أبي عمير، عندنا أحمد ابن أبي نصر البيزنطي، عندنا صفوان، عندنا وعندنا وعندنا عشرات من صحابة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من الثقات، خلص من الخلاص، من الأعلام. إذن لماذا الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام يحصل الأمر بيونس بن عبد الرحمن أو بزكريا ابن آدم؟ لماذا؟ لاحظ، لأنه المسألة هنا ليست مسألة حديث، ليست نقل الروايات، لا، هذه الإمام ينصب مرجعية. عن من أخذ معالم ديني يا ابن رسول الله؟ قال: عن من؟ قال: عن يونس بن عبد الرحمن أو عن زكريا بن آدم. لاحظوا، إذن مسألة تنصيب المرجعيات هذه منصبة من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فعندما تأتي أنت وتعمد إلى إسقاط المرجعية، مقام المرجعية، إذن أنت تحارب أهل البيت، تخالف المعصوم، إذن أنت تعمد إلى إسقاط عقيدة أهل البيت، مدرسة أهل البيت. لذلك نحن نقول المرجعية خط أحمر، ومحاربة المرجعية يعني محاربة أهل البيت ومدرسة أهل البيت. جيد، لذلك نحن نفرق بين المرجعية وبين المرجع. حس الآن قد يكون عندك إشكال مع سين من المراجع. جيد عزيزي، اترك سين وقلد جيم، غير، ما عندنا مشكلة. أحد الأخوة الكرام قبل أيام اتصل بي قال أنا عندي ملاحظات على مرجع فلان كذا وكذا، يعني ساعة تكلم. قلت له الحل بسيط جدا. قال ما الحل شيخا؟ قلت له عزيزي اتركه وقلد غيره. بسيطة يعني موضوع بسيط. نعم نعم. أنت مثلا على سبيل المثال يعني كأنما مزاجك يعني لا يقبل المرجع ألف، ما عندنا مشكلة، يوجد مرجع آخر، هناك مرجع ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر، ما المشكلة؟ نعم. جيد، افترض أنت لست مع ولاية الفقيه. نعم. قلد من لا يقول بولاية الفقيه. افترض أنت مع، إذا صح التعبير، لست مع من يقول بعدم ولاية الفقيه، قلد من يقول بولاية الفقيه. نعم. ما هي المشكلة؟ لا توجد مشكلة. مراجعنا الكرام حفظهم الله تعالى سواء كان في النجف الأشرف أو في قم المقدسة كثر، لاحظ، كثر حفظهم الله تعالى وأطال بأعواره، ما عندك مشكلة مع أليف افترض، اذهب إلى جيب، هذا لا يوجد فيه إشكال، هذا لا يوجد فيه إشكال، أنه أنت عندك مشكلة مع المرجع أليف أو المرجع باء أو المرجع عزيزي قلد غيره، أنا ما عندي فيه مشكلة، لكن تريد أن تسقط كل مقام المرجعية، هذا خط أحمر. جيد، ثم نأتي نقول أنت عندك مشكلة مع أليف أو باء. سؤال قبل ذلك عزيزي، أنت عفوا بالمستوى العلمي المؤهل لنقدهم؟ ها، هذا سؤال، يعني أنت ترى بأنه مثلا فتوى المرجع فلان فيها مشكلة، خطأ، خطأ عن علم أم خطأ عن جهل؟ أنت ماذا تقول؟ يعني أنت عندما تقول هذه الفتوى فتوى خطأ، خب ما هو دليل خطأها؟ يعني هل عندك من المقدمات الدراسية الحوزوية العلمية التي تؤهلك بالنتيجة المحصلة إلى أن تخطئه؟ إذا كان كذلك تفضل، ما في مشكلة، لكن خطئه بعلم. نعم، ليس بمزاجية، مو بشتم وسب ولعن وافتراء، خطئه بعلم، ورقة وقلم مولانا، واكتب أنه ما أفتى به سماحة السيد مثلا كذا وكذا يرد عليه كذا وكذا وكذا شعر. وهذا الذي نقوم نحن في دراسات البحث الخارج. الآن عندما نكون بخدمة أساتذتنا الكرام أطال الله أعمارهم الشريفة، مراجع أساتذتنا الذين نحضر عندهم مراجع كبار، لكن مع ذلك نناقشهم في الفتاوى التي يصدرونها، ولا بأس ولا مشكلة يعني. ونقول لهم مثلا أنه يرد عليها كذا وكذا وكذا، وأما أن يصححوا لنا أو إذا صح التعبير يعني يتفضلون علينا بأن يقبلوا منا كلامنا، يتفضلون علينا. جيد، هذا طرح علمي ما في إشكال، لأنه هذا الذي يسمى بحثا خارج، هو ليس درس، هو بحث مباحثة، جو علمي سماحة، جو علمي من الطرح القائم على الأدلة، القائم على المسانيد، القائم على المدارك. فإذا كنت من المتخصصين ومن أهل العلم ومن أهل الفضل وعندك المقدمات الكافية الوافية في المستوى الأصولي ومستوى قواعد الفقه ومستوى علم الرجال ومستوى ما شاكل ذلك، وعندك نظر في فتوى معينة أو فتاوى معينة لسين من المراجع، ما عندنا مشكلة، اطرح رأيك، رأيك أيضا يكون ماذا؟ محترم ضمن السياق العلمي، مو ضمن سب وشتم ولعن. جيد، أما إذا مع الاحترام، وهذا الأكثر، هي هنا تكمن الطامة، أنه الأكثر مو من أهل العلم، لكن مع ذلك تجد أنه على مواقع التواصل الاجتماعي يبدأ الفتوى الفلانية خطأ، هذه الفتوى تؤدي إلى النار، هذا الكلام كذا وكذا. عزيزي سؤالي، عزيزي أنت، عزيزي أنت، أنت متخصص للملاحظة فقط أقول أحبتي أنه بعض الفتاوى، بعض الفتاوى لمراجع الدين حفظهم الله تعالى واقعا لا يفسرها كل إنسان. هذه من قبيل وصفة الطبيب. نعم نعم. الطبيب اليوم عندما يكتب لك وصفة طبية، مو أنت جنابك الكريم الذي تقوم بتفسيرها، من الذي يقوم به؟ صيدلاني. صيدلاني حسن تخصص. جيد، أو طبيب آخر. لاحظ، صيدلاني، أنت تذهب بالوصفة إلى صيدلاني، وصيدلاني ماذا يفعل؟ يعطيك الدواء المناسب ضمن ماذا؟ ضمن وصفة. كلام المراجع كذلك، هو من قال لك بأنه المعصوم يقول كلامنا صعب مستصعب؟ ها، ولماذا قال كلامنا صعب مستصعب؟ لأنه ليس لكل أحد أن يرد عليه، ويأخذ من شرعه الشريف. لا، هذا كلام تخصصي عزيزي أنت. لذلك كلام المراجع مع الاحترام فيه بسط سهل يستطيع الإنسان أن يقرأه حتى ضمن الرسالة العملية، وفيه لا وحتى وإن كان ضمن الفتوى وحتى وإن كان ضمن الرسالة العملية، لكن أيضا يحتاج إلى توضيح متخصص. يحتاج إلى متخصص. لاحظ، وهذا أمر مهم علينا أن نلتفت إليه. لاحظوا، يعني أضرب مثال للمتابع العزيز حتى نكون على بينة من الأمر وحتى نأتي بالشواهد. هناك فتوى لسماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف حفظه الله تعالى، ذكر فيها مسألة ماذا؟ مسألة التلقيح الصناعي. وسئل سؤال حفظه الله تعالى بأنه أنتم ماذا تقولون فيما لو أنه جيء بحويم أجنبي وبويضة من امرأة أجنبية، وتم إذا صح التعبير تخصيبهما خارج الرحم؟ نعم، مو داخل الرحم، خارج الرحم. خارج الرحم، نعم. بويضة من امرأة والحويمن، دقق معي، من رجل أجنبي، البويضة من مرأة أجنبية والحويمن من رجل أجنبي، جيء بهما ثم تم تخصيبهما في مكان ثالث خارج الرحم، خارج الرحم، ثم تم زرعهما مرة أخرى في داخل ماذا؟ رحم المرأة. لاحظ، هذا إذا صح التعبير ما هو حكمه؟ جيد، سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف أجاب بهذا الجواب: لا دليل على عدم الحرمة، لا دليل، عفوا، على الحرمة، لا دليل على الحرمة، على الحرمة، يعني ما في حرمة. لا، لا دليل على الحرمة. لاحظوا، يعني هنا حرمة. هنا أقول أنت ماذا تفهم من كلام السيد السيستاني لا دليل على الحرمة؟ البعض مباشرة يقول الجواز. عجيب، هل أنه السيد السيستاني قال بالجواز؟ ما قال بالجواز، قال لا يوجد دليل على الحرمة، لا يوجد دليل على الحرمة، على الحرمة. فإذا عدم الدليل على الحرمة يساوي الجواز. هذا من أين أخذته أنت؟ ماذا يساوي لك سماحة الشيخ؟ هذا لا هو سؤال، هذا من أين أنت أخذته؟ أولا، إذا كان عندك دليل من روايات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام على الحرمة، تفضل علينا، نقبل منك. إذا عندك دليل على الحرمة من روايات المعصوم، تفضل علينا. إذا لم يكن، إذا ماذا؟ نرجع إلى القواعد. السيد السيستاني يقول لا دليل على الحرمة. البعض ماذا يقول؟ يقول هذا دليل على الجواز. خطأ عزيزي، هذا خطأ منك، أعطيك دليل على ذلك. الآن لو أنه عندنا كأسين من الماء، كأساني من الماء، عندي ماء، كأس في اليمين وكأس في الشمال، وقطعا قد سقطت نجاسة في أحدهما، في أحدهما سقطت نجاسة، ولكن لا، لكن لا أدري أيهما، لا أدري، لا أدري. جيد، أضع يدي على الكأس اليمين، وأسألك، هل عندك دليل على حرمة هذا الماء بعينه؟ عندك دليل أم لا؟ ما عندك دليل بعينه، بعينه ما عندي دليل بعينه. عندك دليل على حرمته، على نجاسته؟ ما عندك دليل. لاحظ، لأنه يحتمل أن يكون أين؟ في الثاني. جيد، تأتي إلى الثاني، هذا الثاني، تضع يدك عليه، تقول هل عندك دليل على حرمته هذا بعينه؟ الجواب ما عندك دليل. فلا عندك دليل على الأول ولا عندك دليل على الثاني قطعا. سؤال، ما عندك دليل يعني يجوز لك أن تشربهما؟ لا لا نعم. لاحظ، ما عندك دليل يعني هل يجوز لك ماذا؟ أن تشربهما، أن تتوضأ بهما؟ لا. لذلك لابد أن تحتار، مع أنه لا يوجد دليل بعينه. إذن مو، لاحظوا، ليس دائما أن نفسر كلام المرجع عندما يقول عدم الدليل يساوي الجواز. هذا تخبط. الذي يقول بأنه سيد السيستاني يذهب إلى الجواز هذا متخبط حقيقة، لا أقول غير هذا، أقول لم يدرس القواعد الأصولية بشكل جيد. لاحظ، وإلا عدم الدليل ليس يعني دائما وأبدا الجواز، قد يعني الاحتياط. جيد. والمقام مقام احتياط، والمقام مقام احتياط. لماذا؟ لأنه نفس السيد السيستاني بعد نفس هذه الفتوى عندما يسأل في نفس يعني في الفتوى الثانية التي تلي هذا في نفس الصفحة قال بالاحتياط. عندما سأل سيدنا ماذا تقول برجل عقيم، لاحظ نفس الفتوى، رجل عقيم، جيد، يعني بمعنى آخر أنه لا إمكانية لإنجاب، لا يوجب، جيد جدا، غير أن امرأته تريد مثلا على سبيل المثال أن يؤخذ منها بويضة، دقق معي، ويؤخذ حويمن من رجل أجنبي، نفس الفتوى الأولى، نعم، لاحظ، ويؤخذ حويمن من رجل أجنبي ثم تتلقح، ثم ماذا تزرع في رحمها، في رحمها. قال الأحوط الترك. هو نفس السيد السيستاني، نفس الفتوى، الفتوى الأولى ماذا قال؟ لا دليل على الحرمة، وهذا صحيح ولا يوجد دليل، ما عندنا رواية تحرم، لكن سبيل عدم الدليل الجواز أم الاحتياط؟ السيستاني يقول بالاحتياط، يعني الأحوط، وهذا ثابت أصلا، هذا الترفع عن هذا الثابت. لماذا نحتاط؟ سؤال، لماذا نحتاط؟ لوجود إشكالات كثيرة في المقام، لوجود إشكالات كثيرة في المقام، هذا من قبيل هذين الماءين الكأسين الذي لا، وإن كنت تضع يدك على الأول فتقول بيني ما بين الله عز وجل ماذا به، لا يوجد دليل على الحرمة في الأول، تأتي إلى الثاني تقول والله وبالله وتالله لا يوجد دليل على الحرمة، وهذا صحيح فالأولى بعينه، لكن لا يجوز لك لا شربهما ولا التوضؤ منهما. لماذا؟ لوجود علم إجمالي في الشبهة المحصورة فيترتب عليه الأثر بوجوب تركهما معا، علم إجمالي، مع أنه لا يوجد دليل. نفس الكلام نقول في المقام، جيد، نقول أن كلمة عدم الدليل التي قالها سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى في المقام لا تعني الجواز، لا تعني الجواز، وإنما تعني الاحتياط، وهو صرح بالاحتياط. عندما سئل عن رجل عقيم وزوجته تريد طفلا، فهل يجوز أن نأتي بحويم الرجل أجنبي مع بويضتها ونجمعهما نخصبهما ثم نزرعهما فيها؟ قال الجواب هذا لا يجوز، الأحوط الترك، الأحوط الترك، جيد، مع أنه أيضا لا دليل، لكن قال بالاحتياط، لاحظ. فإذا أحبتي، عفوا، أنت تقول أنا لا أقبل بهذه الفتوى، عزيزي أنت من أهل التخصص، إذا كنت من أهل التخصص أعطنا جوابا فنيا، أما السب والشتم واللعن هذا ليس أدب أهل البيت وليس أدب العلماء. هذا أولا. ثانيا، نذهب الآن إلى فاصل لو تسمح، تفضل ثم نكمل بعد ذلك، تفضل تفضل قليلا أحبتي، فاصل قصير فابقوا معنا. عد إليكم مجددا مشاهدين الأعزاء، ورحبوا بكم، ونفتح أمامكم باب الاتصال والأرقام تظهر في أسفل الشاشة. أحبتي، إذن الموضوع يحتاج إلى بعض التعقل حتى نصل إلى مرادنا. لا يمكن أبدا اتهام المرجعية الشريفة ولا حتى نفس المرجع بأنه يخطئ، بل والتعالي عليه. أنا لا أقول هنا أحبتي بأن هنالك طبعا لا توجد حرية في التعبير، لا يوجد، ولكن ضمن الحدود العلمية. مراجعنا العظماء حافظهم الله دائما عندهم في دروسهم، دروس التي تسمى في بحث الخارج مع طلابهم الكرماء، دائما كان هنالك جو علمي من النقاش، يشكل هذا على هذا والجواب هنا ويرد فلان على فلان، فالموضوع ليس موضوع انتقامي وليس موضوع طبعا يعني فيه حقد أو حسد، بل الموضوع موضوع علمي يتقبلونه بكل رحابة صدرين. نستقبل أول اتصالاتنا لحلقة اليوم. سيد حميد، سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذا أمكن رفع الصوت. السلام على سماع الشيخ الفاضل أحمد الجعفري وعلى مقدم البرنامج الأستاذ يونس خليفة ورحمة الله وبركاته. عليك السلام سيد وسلامي حميد. وسلامي إلى جميع الأخوة العاملين في القناة. حياك الله. ونبارك لكم وذكرى أولادة الوالد الشعبانية صلوات الله عليه أجمعين. سعد الله أيامكم. سماعة الشيخ. نعم. لدي سؤال، بما أنك تحدثت عن المرجعية، نعم، سماحة الشيخ، هذا السؤال يدور في بالي، وهو لماذا سماحة السيد السيستاني حفظه الله لا يعطي فتوى إلى السياسيين العراقيين فقط، إليهم تكون الفتوى، أن تنحوا عن مناصبكم الكل دون استثناء، والشعب يختار حكومة نزيهة تحرص على مصالح الشعب. الآن سماحة الشيخ خريجين قانون وإدارة واقتصاد وغيرها يبيع شاي في الشارع وكليدكس أو في البناء، أليست هذه إهانة إلى العلم؟ الحزب الفلاني والحزب الفلاني. طيب شكرا سيد حميد عزيزي، وصل سؤالك، شكرا جزيلا لك، حياك الله، أجدد تحية لكم، حياكم الله، حياكم الله وبياكم. عندكم جواب على تقبل الله طاعته. يعني أولا على الشعب العراقي أن يحدد أنه يريد دولة إسلامية أم أنه يريد دولة مدنية. جيد، إذا كان يريد دولة إسلامية فليخرج يقول أن نحن نريد دولة إسلامية، حينئذ يتدخل سماحة السيد السيستاني وتدخل المراجع الكرام. جيد، أما أنتم في دولة مدنية مولانا، لستم في دولة دينية، يعني أنتم في دولة مدنية، دولة علمانية، دعني أقول حتى أقول دولة علمانية، يعني إلى الآن قوانينكم قوانين علمانية لا تمت إلى الإسلام بصلة. يعني هل تعلم بأنه الرجل يرث كالمرأة في قانونكم؟ ها؟ المرأة والرجل يتساويان في الإرث عندكم، تعلم أو لا تعلم؟ هل تعلم أن الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية يسجن؟ تعلم أو لا تعلم؟ قوانينكم المدنية كلها قوانين علمانية لا تمت إلى الإسلام بصلة. جيد، فإنتم أنتم أولا طالبوا بدولة إسلامية. جيد، حينئذ انظروا أن المراجع تلبي أو لا تلبي، فهذا المطلوب أولا. أما أنتم تعيشون ماذا؟ يعني هذه المفارقة المضحكة، أنتم تعيشون من جهة دولة مدنية دولة علمانية وتطالبون المرجعية. يعني أليس هذا مهزلة؟ ما العلاقة السيد السيستاني بالدولة والسياسة ما لعم ليس له علاقة. جيد، أنا لست بصدد الدفاع لكن أقول بصدد التوجيه. أنتم تارة تريدون دولة إسلامية، جيد، لأنه المرجعية تتدخل بأي أساس؟ يعني مع الاحترام موقعية سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى ما هو؟ هل هو رئيس جمهورية؟ لا. رئيس وزراء؟ لا. نائب، عفوا، رئيس مجلس النواب؟ لا. ما عنده موقع سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى في الدولة حتى ماذا؟ يصدر أوامر، لا أمر لمن لا طاعة له. الطاعة تكون على أي أساس؟ تارة أنه سماحة السيد السيستاني أو المراجع الكرام حفظهم الله تعالى بعنوان دولة دينية يكون الأمر كذلك. صحيح، جيد، كما الآن في الجمهورية الإسلامية بعض المراجع، صحيح هم ليسوا في السلطة ولكن باعتبار أن الدولة دولة إسلامية، إذا أرادوا شيء ماذا؟ قالوا للدولة فتنفذ الدولة. جيد، لاحظ هذا شيء واضح جدا، لأنه دولة بالنتيجة دولة إسلامية، إذن المرجع له سلطة، لكن أنت تتحدث عن دولة مدنية دولة علمانية. جيد، ثم تريد من المرجعية أن تتدخل، هذه مفارقة سيدنا العزيز. فحددوا أولا أنتم ماذا تريدون، هذا مهم جدا، ثم بعد أن تريدوا إذا صح التعبير يكون الأمر كذلك، اخرجوا وقولوا نحن نريد دولة إسلامية، حينئذ لكل مقام مقال. جيد جدا، هذا أولا. ثانيا عزيزي أقول أيضا مرة أخرى وإن كان ليس شأننا، أحبتي، هؤلاء الذين الآن موجودين في ساحة السلطة لم ينتخبهم سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى، ولم تنتخبهم المراجع، انتخبتهم الناس. جيد، فإذا كانت هناك مشكلة واقعا فهي عند من؟ عند الناس، الناس الذين صعدوا هؤلاء إلى مجلس النواب، الناس هؤلاء الذين ماذا؟ استمعوا إلى زيد وإلى عمرو ورقوا من رقوا إذا صح التعبير إلى مجلس النواب. إذن هذه ليست مسألة ما متعلقة بالمرجعية، حتى أنه المرجعية تصدر بيانات وتصدر استفتاءات. خم مولانا، يعني لا، كما قلت لست بصدد الدفاع ولكن بصدد التذكير، يعني المرجعية كلت ألسنتها عن الكلام في خطب الجمعة بأن توجه ماذا؟ السياسيين، سدت بابها عن السياسيين. جيد، يعني فعلت ما بوسعها، وماذا تفعل بعد؟ هل استقبل السياسي؟ لا. هل لم تتكلم في خطوب الجمعة؟ تكلمت، كلت الألسن. خب، لكن أنتم بالنتيجة ذهبتم وانتخبتم أناس مع الاحترام فيهم ما فيهم، أنتم إذن بالنتيجة يعني تتلقون الأثر فيما كنتم أن فعلتم. ونرجع إلى فتوى سماحة السيد سيستان. أقول هذه فتوى سماحة السيد سيستان أنا فقط في مقام البيان أحبتي حتى نفهم بأنه هؤلاء يريدون أن يسقطوا مقام المرجعية أم عندهم إشكال مع المرجع. لاحظوا أنا أقول بأنه الحوزة اللندنية قاطبة من دون استثناء تريد أن تسقط الحوزات، تريد أن تسقط المرجعيات، مو عندها إشكال مع سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. مثلا نذهب إلى الفتوى، الفتوى أمامكم إذا أمكن أنه تظهر على الشاشة حتى المتابع العزيز يكون على بينة، وأرجو أنه تصغروا الشاشة حتى يكون يعني العبارة واضحة. لا أدري أمكن أن تصغروها أم لا، لاحظوا. يقول السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي؟ نحن لا نقرأ لكم الكتاب حتى كالآخرين اللندنيون يقرأوا لكم الكتاب، لا يخرجون لكم الفتوى حتى على الشاشة، نحن نخرجها على الشاشة. إذا أمكن أنه الفتوى تبقى على الشاشة أحبتي. السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصبة حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم امرأة أجنبية؟ جواز نقلها وهذا خطأ، لاحظ، لأنه جواز النقل شيء وإذا صح التعبير عدم الدليل شيء. الجواب: قال إدخال النطفة للرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام. إذا أمكن أنه يخرجون أحسنتم. إدخال النطفة لرجل أجنبي في رحم المرأة حرام، هسه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إدخال النطفة حرام، سواء أكان ذلك بإدخال مائه أو بإدخال الحويمن المستخلص من الماء. وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة في رواية عن المولى أمير المؤمنين بحوادث كانت قد حصلت في زمانه صلوات الله تعالى عليه. جيد، تعال معي إلى هنا. وأما البويضة المخصبة خارج الرحم بحويمن الرجل الأجنبي فلا دليل على حرمة إدخالها في رحم المرأة، فلا دليل على الحرمة، مو جواز، فلا دليل على الحرمة. لاحظ يعني ماذا؟ يعني لو جئنا بحويمن رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وخصبناهما في الخارج ثم عمدنا مرة أخرى أن نرجعهما إلى ماذا؟ إلى رحم المرأة، هذا جائز أم لا؟ السيد السيستاني لا يقول بالجواز، يقول بعدم الدليل على الحرمة. لاحظ العبارة أمامكم: فلا دليل على الحرمة. هسه الآن مرة أخرى كما قلنا قبل قليل، عدم الدليل على الحرمة دليل على الجواز. يفهم منه الجواز، ها؟ هذا الذي نقول ارجعوا إلى المتخصص. لا أقول الجواب لا، عدم الدليل على الحرمة لا يعني الجواز دائما، قد يعني الجواز وقد لا يعني الجواز، كما ضربت مثالا أنه قد يعني الاحتياط من قبل كما قلت. لو أنك جئت إلى هذا قدح الماء أقول لك: هل عندك دليل على حرمة هذا الماء بعينه؟ شوف، ما عندك دليل، لأنه يعني يحتمل أن النجاسة قد سقطت عين في الإناء الثاني، تقف على الثاني هذا اليسار، تقول: هل عندك دليل على كون أن هذا الماء بعينه نجس؟ تقول: والله ما عندي دليل، لأنه يعني يحتمل في الأول. جيد، إذن لا يوجد عندك دليل على حرمة الأول ولا يوجد عندك دليل على حرمة الثاني، مع ذلك ماذا؟ لا يجوز لك شربهما ولا يجوز لك الوضوء بهما، فلا بد أن تحتاط. ما هو الدليل على أن السيد السيستاني يذهب إلى الاحتياط؟ انظروا إلى الفتوى الثانية التي لا يقرؤونها لكم، لا يقرؤها، التي لا يقرؤونها أهل الفتنة اللندنيون لا يقرؤونها لكم. انظروا، سؤال يقول: إذا كان العقم بسبب الزوج فهل يجوز حقن المرأة بماء غير الزوجي؟ وقد يكون هذا شخص من محارم الزوج. انظروا إلى الجواب: لا يجوز، حرام، بل حتى إذا تم التخصيب في خارج الرحم. عجيب، لا يجوز كذلك، بل حتى إذا تم التخصيب خارج الرحم ثم أرسلت البويضة المخصبة في رحم الزوج على الأحوال. وهذا الذي قلنا قبل قليل، هذا توضيح السيد السيستاني إذن، هذا الذي قلنا قبل قليل أنه لا دليل على الحرمة يساوي الأحوال الاحتياط، لا دليل، لا يجوز. هذا هو كلام واضح للسيد السيستاني حفظه الله تعالى. إذن لماذا تتقولون على سماحة السيد السيستاني؟ لماذا تتقولون عليه؟ لماذا تكذبون؟ لاحظ، لذلك قلنا أحبتي أنت عندما البعض في مواقع التواصل مع الأسف كذا لا نقبل بهذا الكلام للسيد السيستاني، ما عندنا مشكلة لا تقبل عزيزي أمت حبيبي مولانا، أنت من أهل التخصص أم لا؟ إن كنت لست من أهل التخصص تفضل قدم لنا الدليل على، إذا صح التعبير، على عدم ارتضائك على هذه الفتوى. ما دليل؟ أعطنا الدليل ونحن بخدمتك نناقش مناقشة علمية. إذا كنت غير متخصص يا عزيزي، إذا كنت غير متخصص لماذا تتدخل؟ هي مزاجيات يا عزيزي، هي مزاجيات. يعني بالله عليك يجوز أنك تذهب إلى الطبيب على سبيل المثال وتقول له والله ما تكتب لي فد 5 أبر وفد 4 أشرطة من كذا، وأريد بالله فد بطريقك فد 3 أنسولين و4 ما أعرف شنو، راح يقول لك مولانا أنت جاي شنو؟ جاي الأسواق هو ما جاي الأسواق، هو من يشخص العلاج؟ أنا لو أنت طبيعي. هسه مرة على سبيل المثال من حقك بمقدار تقول له مولانا أنا عندي الطفل بس مثلا شراب ما يشرب يريد أقراص ممكن، فيبدل لك مثلا الشراب بيش أقراص. ممكن نعم. هذا ممكن، أما ما تفرض عليه العلاج أنت، ما ممكن، ما ممكن تقول له أريد كذا وكذا وكذا وكذا، هو شغلته شنو؟ بس يدون. لا عزيزي، كما أن الطبيب أعرف إذا صح التعبير بآلية كتب العلاج، ها كذلك المرجع، كذلك المرجع، وإلا لكان كلهم ماذا بهم؟ مراجع. لا، أصبح الناس كلها مراجع وانتهى الموضوع. المرجع جيد، ليست منصب سامي. مع أنه القرآن ماذا يقول؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم، مو الكل، من كل فرقة، مو الكل عزيزي، هذا النفر لم يقل القرآن الكريم فلينفروا جميعا حتى ماذا يتعلموا معالم الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم لا، قال الذين يعمدون إلى النفر ماذا؟ فرقة، من كل فرقة طائفة قليل. نعم، لاحظ هؤلاء الطائفة ماذا بهم؟ يحذرون ينذرون، هذا المنطق القرآني جيد. فكما أنه ليس الكل، الجامعات ليست الكل تخرج أطباء ولا كلها تخرج مهندسين، لا عزيزي، كل بحسبه مرجعية كذلك. يعني لماذا مع الأسف أنا قلت مرارا وتكرارا ومرة أخرى أكرر، أقول لماذا عندما يعطل عندك اللابتوب تهرأ به إلى المتخصص، صار عندك مشكلة في السيارة تذهب إلى المتخصص، عندك مشكلة في الأسنان تذهب إلى المتخصص، عندك مشكلة في العيون تذهب إلى المتخصص، الثلاجة عندك في البيت صار فيها عطل تذهب إلى المتخصص. يا عزيزي، بس الدين الكل مخلي أديها به زين. سبحان الله، سمحت الشيخ. يعني عزيزي أنت مولانا عزيزي، ليش كل شيء عندك عندما يكون فيه خلل يحتاج إلى إصلاحين؟ موبايل، موبايل إذا صار به خلل تذهب به إلى المتخصص، وهذا صحيح، هذا الصحيح، هو الصحيح. أم تذهب يا عزيزي، بس أمور الدين الكل يفتي والكل يقول هذا يعجبني وهذا لا يعجبني، كأنما هو داخل إلى مطعم. لا عزيزي، كما أنه هذه الأمور تحتاج إلى متخصصين، ماذا؟ الدين أيضا يحتاج إلى متخصص أثناء عمره في دراسة أحاديث أهل البيت، روايات أهل البيت، منطق أهل البيت، إذا صح التعبير ماذا يريد أهل البيت. وهذا الذي اعتقى به القرآن، أنه النفر ليس للجميع جيد. لكن يأتي الكذبة، أقول بين قوسين، يأتي بعض الكذبة ويقولون لا، هذا منطق الأصوليين مو منطق الإخباريين، وكأنما احنا عندنا إخبارية وعندنا أصولية، أصولية. جيد. وهذا من أكذب ما شنع به على مدرسة أهل البيت عندما يقسمونهم إلى إخبارية وإلى أصولية. أولا، عندكم آية أن الشيعة الإمامية ينقسمون إلى إخبارية وأصولية؟ عندكم رواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن الشيعة ينقسمون إلى إخبارية وأصولية؟ هل أن علماءنا الأجلاء القدماء رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأن الشيعة ينقسمون إلى إخبارية وأصولية؟ هذا من أين؟ جيد، عندكم اتصال؟ نعم، أكملوا ثم نكمل إن شاء الله. تفضل. عفوا منكم سماحة الشيخ، الأخ إبراهيم من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سماحة الشيخ، السلام عليكم وعلى مقدم البرنامج السادة. عليك السلام، حياك الله أخي العزيز، حياك الله. العفو شيخنا، يعني هو هسه أنت من شرحت القضية يعني واضحة، بس للأسف اللي نقل القضية وشرحها بالتلفزيون سوى فرد لبس بالشارع، يعني أحد السادة الكرام، هل اللي صار هذا الإشكال؟ بس أنت وضحتها بصورة واضحة تقريبا أكثر المتابعين، يعني هساعدهم واضحة القضية إن شاء الله. أقول السيد السيستاني يقول بعدم الجواز، هذه أمامك يعني. مع احترامي عزيزي أنت، مع احترامي، لا أنا أمثل سماحة السيد السيستاني ولا من قلت عنه يمثل سماحة السيد السيستاني، ولا زيد ولا عمر يمثل سماحة السيد السيستاني. الذي يمثل سماحة السيد السيستاني موقع السيد السيستاني، هذا الموقع أمامك. أنا ما أنا لا أتكلم من جيبي، أنا خرجت دخلت على الموقع الآن. زيد أخي إبراهيم عفوا أكمله، آسف للمقاطعة، قطع الاتصال. خب أقول أحبتي الكرام، أقول أحبتي الكرام، لا يدعي مدعي أنه يعني يتكلم باسم سماحة السيد حفظه الله تعالى أو يتحدث عن سماحته. جيد، هناك موقع لسماحة السيد، ادخل على الموقع واقرأ عزيز. جيد، إذا صار عندك لبس اسأل المتخصصين. جيد، أنا أقول اسأل المتخصص مع الاحترام يعني. جيد، هذا أمامك الكلام واضح جدا أن السيد لا يجوز، لا يجوز، أقولها بملء الفم ولا أقول من عندي مرة أخرى. الله يبارك بكم، أخرجوا النص أمام المتابع، خلي يقرأ حتى لا يكذب عليه من يكذب ويدلس عليه من يدلس أو يتقول عليه من يتقول من عندي. أرجو أنه تخرجوا النص مرة أخرى. يقول سماحة السيد، سؤال: إذا كان العقم بسبب الزواج الزوج عفوا، فهل يجوز حقن المرأة بماء غير الزوجي؟ لا أدري إذا كان يظهر له، لا إن شاء الله تظهر إن شاء الله. لا. لاحظ، وقد يكون هذا الشخص من محارم الزوجة. جيد، إذا أمكن أنه تحركون اللوحة قليل حتى تظهر. جواب سماحة السيد حفظه الله تعالى دام ظله الشريف، قال لا يجوز. بعد ماذا يقول هو؟ جاي يقول لا يجوز، واضح كلام السيد، واضح والله واضح. الذي لا إله إلا هو جاي يقول لا يجوز. جيد، يقول لا يجوز إذا أمكن أنه تظهر مرة أخرى، بل حتى إذا تم تخصيب، أحسنتم، بل حتى إذا تم التخصيب في خارج الرحم ثم أرسلت البويضة المخصبة في رحم الزوجة على الأحواط، على الأحواط ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي تتقولون على سماحة السيد السيستاني كذا وكذا، اتقوا الله. هسه عندك مشكلة مع سماحة السيد السيستاني مثلا على سبيل المثال، وإن كنت لست كفؤا أم تكون يعني بمحل الإشكال، لكن يا عزيز القرآن ماذا يقول؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، اعدلوا أقرب، هو أقرب للتقوى، اعدلوا، اتقوا الله. جيد، مو أنه أنت تريد أن تشنع أن تشنع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لا، هذا أولا. ثم أنا لست بمحل الوصية لأحد، لكن نقل مثل هذه الفتاوى أحبتي، أقبل أياديكم جميعا، انتبهوا حال النقل، انتبهوا حال النقل. الذي ينقل يجب عليه أن ينتبه أنه لا يجعل فتنة في الشارع، لا ينقل كلاما غير دقيق عن المراجع ويسبب شوشرة في الشارع. أعداؤنا تريد أن تتصيد، أعداؤنا إذا صح التعبير تريد أن تخلق الفتن في الدائرة الشيعية. لا عزيز، كلام المراجع كلام واضح وكلام واحد، صدقني. جيد، نعم هناك وضع فني، هناك وضع فني يعني، لاحظ. وهذه المشكلة مرة أخرى خامسة سادسة، والله لو أننا نطرح الإشكالات، وإن شاء الله بعد منا وهكذا نطرح الإشكالات، ماذا نفعل؟ نغير البرنامج واقعا، ما سوف أغير البرنامج وأبدأ نطرح الإشكالات ونجيب، لأنه مثل هذه الإشكالات مع الأسف بدأ الناس يتخبط فيها. مرة أخرى أقول أحبتي، كما أن كل شيء عندكم يحتاج إلى تخصص وتذهب به إلى المتخصص، وهذا عين الصواب عزيزي مولانا، أقبل أياديكم أيضا، الدين يحتاج إلى تخصص. وليس كل شخص متخصص، لا لا لا، وهذه مصيبتنا، هذه كارثتنا. يخرج أحد أيضا المرتزقة، أقول لا أقول شيء آخر، يشكك بالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول والله أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية الطاهرة من لا يقول بأن ضلع الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أو قضية ضلع الزهراء عليها ليست مكسورة. خب كيف يا مولانا يا أيها العلامة؟ جيد، يا جهبذة زمانك. لاحظ الكاريزمي كيف هذا، كيف أن سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يقول، يأتي الكاريزمي يقول لا مو سيد الخوئي، عندما سئل ماذا تقولون في قضية كسر ظل الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فقال هذا مشهور معروف. عجيب، هو سيد الخوئي رضوان الله تعالى أجاب هذا مشهور معروف. ماذا فعل الكاريزمي الذي دعني أقول بين قوسين الدجال، دعني أقول دجال لأنه دجال، لأنه لم يرشد الناس إلى الحقيقة، فقط يريدون فتن، والله يريدون فتن لا أكثر. أخرج كتاب المصباح للسيد الخوئي رضوان الله في الأصول وقال تفضلوا، سيد الخوئي يقول بأني لا أؤمن بالشهرة، الشهرة عندي ساقطة. طبعا هذا الدجال الكاريزمي في المقام كذب عليكم، دجل عليكم. تقولون شيخنا ما هو دليل؟ أقول لكم لاحظوا كتب علم الأصول أيها الأحبة، تارة أنها في محل إذا صح التعبير المجارات العلمية، الطرح العلمي، وليست بالضرورة أنه ما ورد فيها يبنى عليه. نعم لاحظ، لأنها في محل إذا قلت أقول، إذا قلت أقول، إذا قلت أقول. فسيد الخوئي في ضمن دائرة إذا قلت أقول قال أني لا، إذا صح التعبير، أن الشهرة لا دليل على حجيتها. جميل، هذا في محل ماذا؟ الكلام بين العلماء، هذا مو كلام للعامة، هذا كلام للعلماء، كلام تخصص. جيد، سؤال سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من يقول بالشهرة أم لا؟ هذا الدجال الكاريزمي، أما أنه عالم وأما أنه جهل، هذه المصيبة. زين، وأما يعرف مبادئ سيد الخوئي أو لا يعرفها. سيد الخوئي أكثر إنسان يلتزم بالمشهور، وسوف أضرب لكم مثالين على عجل وأنتم راجعوا بعد الآن، ليس بحثي ولكن من باب إذا صح التعبير الكلام يجر الكلام. هل سيد الخوئي يقول بالشهرة أم لا؟ نعم وألف نعم يقول بالشهرة. ما هو الدليل؟ أقول لو ذهبنا إلى كتاب الإجتهاد وتقليد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يأتي يناقش مسألة اجتهاد المرأة وتقليدها، أن تقليد المرأة، اجتهاد المرأة وتقليدها جائز أو غير جائز، وخاصة في مسألة التقليد، أن المرأة تقلد أو لا تقلد. تقلد. سيد الخوئي رضوان الله تعالى في مسألة التقليد، ها مو في مسألة الاجتهاد، في مسألة التقليد يقول ولا يوجد عندنا دليل على إذا صح التعبير عدم أحقية المرأة بالتقليد. ما عندنا دليل. ثم يقول غير أن المشهور ذهب إلى عدم التقليد لها، عدم جواز التقليد لها. وأنا أقول بالمشهور. فإذا هو مع المشهور. وأنا أقول بالمشهور. يذهب إلى المشهور ولا لا؟ يذهب. هذا واحد، هذا مورد. ذرت موارد أعدد لكم 50 مورد يقول السيد الخوئي بالشهرة. لماذا تكذبون؟ مورد ثاني على عجل ليس موضوعي. مورد ثاني على سبيل المثال، ما ذكره سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مسألة التدخين في شهر رمضان، هل أن التدخين في شهر رمضان مبطل للصيام أو لا؟ نعم. يبحث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذه المسألة في كتاب الصيام مجلدين الشيخ الغراوي رضوان الله تعالى عليه، وينتهي يقول ولا دليل على كون أن التدخين مما يبطل الصيام. دليل عندنا أو ما عندنا؟ ما عندنا. يقول غير أن المشهور من ذهب إلى كون أن التدخين مبطل للصيام، وأنا مع المشهور. إذن السيد الخوئي يقول بالمشهور أو لا يقول؟ يقول. كم تريدون موارد؟ والله مو موضوعي، أستطيع أن أعدد لك الآن 50 مورد 100 مورد السيد الخوئي يذهب إلى المشهور. إذن هذا الكاريزمي الدجال الذي يكذب على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ويقول السيد الخوئي قال ذلك مشهور معروف، يعني أنه لماذا؟ لأنه الشهرة بالنتيجة السيد الخوئي لا يقول بها. أيها الدجال، أيها الكاريزمي، لماذا تكذب؟ أعطيك 100 مورد أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يلتزم بالمشهور. هذا أصبح جيد، فكيف يمكن أن تقولون على أمور سوف تحاسبون بها أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا عندكم فاصل الآن. سمعت الشيخ، نعم فاصل قصير ثم نعود أحبتي، فاصل الأخير لحلقة اليوم، فابقوا معنا. أحييكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، لازلنا في طبعا بحث هذا الطرح حول طبعا الإشكالات التي طبعا تتحدث عن موضوع المرجعية وهي طبعا عائدة إلى الغلو. كيف هي عائدة إلى الغلو أحبتي؟ طبعا من يريد أن يسقط المرجعية يقول بالغلو. لماذا يقول بالغلو حتى يسقط المرجعية؟ فالأمر إذن هنالك ترابط وعلاقة قوية ووطيدة ما بين القول بالغلو وإسقاط المرجعية الشريفة. نستمر في استقبال اتصالاتكم وأجدد تحية لضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري، حياكم الله. حياكم الله وبياكم، تقبل الله طاعتكم. هذه طبعا الهجوم على فتاوى المراجع العظماء لإسقاطهم، هذا لفتح الباب أمام الغلو يكون سماحة الشيخ. يعني كما قلت حتى نفهم هذه المسألة مرة أخرى، بأن المفوضة الغلاة ما هي العلائم فيهم؟ أهم العلائم في هؤلاء أنهم يريدون أن يسقطوا المرجعيات ويسقطوا الحوزات، لأنهم يريدون أن يقول نحن باب الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا باب للإمام المهدي إلا بابنا. هذا نفسه كما قلنا الذي قاله أبو الخطاب وقاله الفهري وقاله فلان وفلان من الغلاة والمفوضة الذين كانوا في زماننا. لكن هؤلاء واجهوا مشكلة، اللندنيون واجهوا مشكلة وهي وجود المراجع، وجود الحوزات العلمية. إذن لابد أن يهاجموا المراجع ولابد أن يهاجموا الحوزات العلمية حتى يبعدوهم وتصفى ماذا؟ الدنيا لهم، يكونون هم باب الله الذي منه يؤتى. فيحاولون أن يسقطوهم بكل شيء، هذا الكذب والتدليس الذي كما قلنا. لذلك قلنا أحبتي المرجعية خط أحمر، ونفرق بين المرجع والمرجعية، بين المرجع وبين المرجع. إسقاط المرجعية خط أحمر، هذا حرام، لا إشكال في ذلك. كما قلنا نعم عندك إشكال مع المرجع، مرجع أليف اتركه عزيزي وقلد بقى ما في مشكلة، ثم أن إشكالك تارة يكون علميا وأخرى غير علمي. إذا كان غير علمي لا يجوز لك لأنك لست من أهل التخصص. إذا كان علمي اطرحه بشكل مؤدب ماذا وتناقش، هذا ما في إشكال. لكن أنه يكون الأمر فيه تدليس وكذب وتزوير وبهتان كما تفعل الحوزة اللندنية، كما يفعل الكاريزمي، هذا ضلال، هذا تضليل للناس، هذا تضليل للناس، سواء في ما ذكرنا عن سماحة السيد السيستاني حفظ الله تعالى قبل قليل، أو ما ذكرنا عن سماحة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. جيد، هذا كله من الكذب والتدليس والبهتان. لذلك يحاولون أن يسقطوا القضية بأي شيء. ولذلك يخرج لك البعض يقول نعم شيخنا هذا كلام الأصوليين ليس كلام الإخباريين. هذه المصيبة التي يتفوه بها أهل الجهل حقيقة، الذين لا علم لهم من اللندنيون أصولي وإخباري. أولا ثبت لي أنه عندنا شيء اسمه أصولي وعندنا شيء اسمه إخباري. هل عندك آية؟ لا. عندك رواية من المعصوم أن الشيعة الإمامية تنقسم إلى أخبارية وأصولية؟ لا. هل أن علماءنا المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم، الكليني الصدوق المفيد الطوسي المحقق العلامة، أي واحد قال بأنه عندنا أخبار وعندنا أصول؟ هذا من أين جبتوا هذا الكلام؟ هذا من أين جئتم به أن هناك إخبار وهذا أصولي؟ هذا الجهل من أين جئتم به وتلقنونه إلى الناس وتضحكون به على الناس؟ سؤال، أنتم يا من تقولون هناك إخبارية وهناك أصولي، أسأل منكم بمثالين. مثال الأول، طوسي رضوان الله تعالى عليه قدس الله نفسه الزكية سلام الله عليه، جيد، هذا الحبر العظيم قدس الله نفسه الطاهر، هذا ماذا تصنفونه، إخباري أم أصولي؟ جيد، أنه أما أنه إخباري على تصنيفكم طبعا باعتبار أنه ألف مصدرين من مصادر الشيعة المهمة، صحيح، من لا يحضره التهذيب والاستبصار، التهذيب والاستبصار أهم مصادر الشيعة من الكتب الأربعة المعروفة عند الشيعة الإمامية. إذن هو إخباري أم أصولي؟ جيد، على مستوى الأصول ألف العدة في الفقه، نعم، كتاب أصولي، أصولي. هسا ماذا تصنفونه؟ أجيبونا، ها، إخباري أم أصولي؟ ما هي العقول التي لديكم؟ فقط أريد أن أفهم، أنتم لماذا تكذبون على الناس؟ جيد، هذا مثال. مثال آخر، تقولون والله أنه الإخباريين لا يقلدون، إخباريين لا يقلدون. تعالوا مولانا إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، حبر من أحبار التشيع رضوان الله تعالى عليه، قدس الله نفسه الطيبة، جيد، وعمود من أعمدة مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، ولا أقول مذهب، دين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، جيد. الصدوق رضوان الله تعالى عليه ألف من لا يحضره الفقيه، وهو كما أنه كتاب حديث كما أنه كتاب فتوى، كتاب فتوى كان يفتي الناس. دقق إلى العنوان فقط، انظر إلى العنوان، لأن البعض عندهم جهل كارثي. الرازي في زمانه كان طبيبا، نعم، وألف من لا يحضره الطبيب. عنده كتاب اسمه من لا يحضره، اسمه من لا يحضره الطبيب. جميل. هذا كان فيه يعني مجموعة من الوصفات العشبية، أنه اللي يصير عنده حالة، مثلا افترض ارتفاع حرارة، ارتفعت حرارته، مباشرة يذهب إلى العطار، يأتي بكذا وكذا ويغلي ويشرب، جيد. فإذا الرازي ألف من لا يحضره الطبيب حتى الناس تقلده، الناس تقلده وين؟ في الطب. نعم. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى على غراره ألف من لا يحضره الفقيه في الفقه. ما معنى من لا يحضره الفقيه؟ يعني هذا الذي يأخذ هذا الكتاب فقيه أو ليس بفقيه؟ لا، ليس بفقيه، لأنه لو كان فقيها محتاج إلى كتاب الصدوق. نعم. الصدوق يقول هذا الكتاب لمن لا يحضره الفقيه، يعني هو ليس فقيها ولا يوجد فقيه قربه. نعم. ماذا يفعل؟ يأخذ هذا الكتاب ويقلده. جميل. إذن الصدوق يقول بالتقليد أم لا؟ يقول بالتقليد. عجيب. يأتي هؤلاء الجهل يقول والتقليد حرام، لا يقول أهل البيت بالتقليد، والإخبارية لا يقلدون. صدوق ماذا يفعل؟ يعني هم هجموا سمحت الشيخ موضوع الخمس. إذا أنا أقول مولانا كثير كثير، أنا أقول هذا الصدوق رضوان الله تعالى عليه يقلد في زمانه أم لا يقلد؟ هو الكتاب اسمه من لا يحضره الفقيه، بمعنى أنه هذا الكتاب من لا يحضره الفقيه يكون لمن لا يكون فقيها، لم يكن فقيها وليس عنده فقيه، جيد، يأخذ كتاب من لا يحضره الفقيه ويقلده. إذن الصدوق يقول بالتقليد. ماذا تفعلون؟ تكفرون الصدوق، تقولون الصدوق كافر، ضال، مضل، زنديق، ماذا؟ ماذا؟ كل يوم تأتوننا أيها الدنيون بفتنة. لا يوجد تقليد، يوجد إخباري وأصولي، لا يوجد خمس، المرجعية كذا وكذا وكذا. كفاكم فتنة أيها الماسونيون، يا من تحرككم الماسونية، يا من تلعب بكم الماسونية، حتى أنتم أيضا تلعبون ببعض البسطاء من أهل التشيع. لكن إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله أن نكون لكم بالمرصاد ونفضحكم ونكشفكم على رؤوس الأشهاد. نرجع الآن إلى الروايات. عندكم اتصال؟ لا لا. خب نرجع إلى الروايات أحبتي حتى نتمم روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تفضح المفوض الغلاة من قبيل اللندنيون الجدد. نعم. في كتاب اختيار معرفة الرجال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الجزء الثاني صفحة 491 برواية صحيحة عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي. هذا المغيرة بن سعيد ملعون أيضا من الملاعين، يكذب على أبي. كيف؟ يقول يأخذ كتب أصحابه، أصحاب الإمام الباقر، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي. هذا المغيرة ابن سعيد كان عنده أصحاب، ماذا بهم؟ مستترون بأصحاب أئمة أهل البيت، يعني يختلطون بزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وهكذا، لاحظ، فيأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة. أستجير بالله، كفر وزندقة في بعض مصادر ماذا؟ مدرسة أهل البيت. نعم صحيح. ولذلك علينا أن نتفحص الروايات، ولذلك نقول بأنه ليس الكافي الشريف كله صحيح، ليس كل الفقيه صحيح من لا يحضره الفقيه أو التهذيب الاستبصار، لابد ماذا؟ تفحص الروايات. لماذا؟ لأنه في كل زمان كان هناك كذب على مدرسة أهل البيت، على أئمة أهل البيت. انظروا إذا أمكن أنه يظهر على الشاشة ويسندها إلى أبي، يسند تلك الروايات إلى أبي. مولانا في ذلك الزمن خو بعد مو زمان، ماذا؟ طباعة، هي كلها ماذا؟ خطوط كتابة. لاحظ، ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحاب أبي ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكلما كان في كتاب أصحاب أبي من الغلو، من الغلو، فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم لعنه الله. انظروا أحبتي أيضا عن من؟ عن مولانا أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يهوديته، كان يختلف إليها إلى اليهودية، يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق. ولذلك هؤلاء كيف، لاحظوا لاحظوا أحبتي، هؤلاء كانوا كما قلت قبل قليل يعمدون إلى عزل الله عز وجل عن مقاماته الشريف. نعم. ثم ماذا يفعلون؟ يضعون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم ماذا يفعلون؟ يذهبون يتعلمون بعض أمور السحر وأمور الزندقة وأمور الشعوذة، يأتون إلى بسطاء الشيعة، يقومون ببعض الحيل أمامهم حتى يقولون ماذا؟ نحن أبواب أئمة أهل البيت، أهل البيت أعطونا علوم ليس لأحد. عجيب والله. فيضعون مقامهم مقام أهل البيت، لاحظوا مقامهم مقام أهل البيت، كما الآن عندنا بابية وبهائية وكذا. من أين جاءت هذه؟ ها؟ لأنها جاءت من هذا المنطلق الخطير أحبتي طبعا. ولذلك يحاولون ماذا؟ كما قلت أنهم يعزلون الله عز وجل، يضعون أهل البيت مقام أهل المولى سبحانه وتعالى، ثم يضعون مقامهم مقام أهل البيت، هذا من جهة. ويحاربون خلص مدرسة أهل البيت، شيعة أهل البيت، المرجعيات، العلماء، الفضلاء، المدارس الحوزوية، يسقطونها. لذلك أحبتي إذا رأيتم شخص يعمد إلى مهاجمة المرجعيات، مهاجمة الحوزات العلمية، مهاجمة المعممين، نعم، مهاجمة هذا، مباشرة ضع عليه إشارة. أعرف لماذا يهاجم مباشرة، حتى مباشرة لماذا؟ لأنه أحبتي مرة أخرى أنا أقول يعني البعض لا يصدق نظرية المؤامرة، مع الأسف عندنا خلل في المسألة، عندنا خلل في فهم البعد العقائدي، هذه مشكلة كبيرة وخطيرة ويعني كارثية. أحبتي القرآن يقول لكم، لاحظوا، يمكرون، ثم يأتي يقول: ويمكر الله والله خير الماكرين. ما معنى يمكرون؟ أولا من هم هؤلاء الذين يمكرون؟ ها؟ أعداؤكم، أعداء المؤمنين، أعداء الشيعة، أعداء ولاية محمد وآل محمد. القرآن يقول يمكرون، مو أنا أقول، فعل المضارع، القرآن يقول يمكرون. ما معنى يمكرون؟ أولا حددنا من هم الذين يمكرون، الأعداء، أعداء مدرسة محمد وآل محمد، أعداء الولاية، أعداء علي بن أبي طالب، أعداء التشيع الحقيقي. جيد، ما معنى أنهم ينكرون؟ المكر هو التدبير الخفي، المكر هو التدبير الخفي. إذن هناك تدبير خفي يعمد به، أن يأتي به من؟ ها؟ أعداء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خو أعداء مدرسة أهل البيت ماذا يعني يأتوا لك؟ يأتوا لك على سبيل المثال براهب مسيحي نصراني؟ لا لا، ما تسمع منه. جيد، يأتون لك بماذا مثلا؟ على سبيل المثال يأتون لك حبر يهودي، حبر يهودي، خو ما تسمع له. يأتون لك بعالم سني، ما تسمع، هم ما تسمع له. يأتون لك بماذا؟ بمعمم شيعي. جيد، يلبسونه عمامة أو كان يلبس عمامة، ثم ماذا؟ شيء فشيء يخرجونه، يعطونه فضائيات، يعطونه وسائل إعلام، يجمعون الناس له، يأتون له بالذباب، الذباب الإلكتروني، يحفزونه وينادون به، أين فيه إذا صح التعبير وسائل الاتصال الحديثة، تجده في الفيسبوك وتجده في التيك توك وتجده مثلا في اليوتيوب وكل مكان موجود. جيد، إلى أن يصبح هو فقط، هو فقط يبدأ بعد ذلك ماذا؟ بمهاجمة الحوزات العلمية، بمهاجمة المرجعيات، بمهاجمة مدرسة أهل البيت، ويبدأ يفتي من عنده. لا يوجد خمس في زمان أهل البيت، لا يوجد تقليد في زمان أهل البيت، الأصول كذا وكذا، الإمامية ينقسمون إلى أخ، ويبدأ يبث يبث يبث. أما عندما تقف عليه تقول له: عزيزي أنت أين درست؟ ماذا درست؟ عند من درست؟ كم درست؟ صفر. والله فت شيء، يعني مع الاحترام للبعض، شيء يوقف العقل. عزيزي أنت، مولانا حبيبي، عندما يقال لك أنه قلبك أو دماغك يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ماذا تفعل؟ تبدأ تسأل بكل حدب وصوب: أين أفضل دكتور يعمل جراحة في القلب؟ أين أفضل دكتور يعمل جراحة في الدماغ؟ ما تضع ابنك أو أختك أو زوجتك أمام كل أحد يقول لك أنا طبيب، لا، عند المتخصص الأفضل يكون. مو فقط متخصص، والله تفحص 50 فحص وتسأل مليون سؤال، حتى ماذا؟ حتى تكون مطمئن أن هذا الجسد سوف يكون بأيدي أمينة. أمينة، جيد. إذا الجسد يحتاج إلى أيدي أمينة، عقلك لماذا تضعه تحت طائلة كل أحد المشكلة يحشي فيه؟ هذه المشكلة. ها؟ هو عقلك أهم أنك ماذا؟ ألا تضعه تحت كل أحد يسمع، كما أن جسدك يحتاج إلى أيد أمينة، إذا صح التعبير، تجري فيه أدوات التجريح والعمليات الجراحية. دماغك أيضا لا تسلمه لكل أحد. أنا قبل ما أفتح اللابتوب وأدخل على اليوتيوب وأريد أن أستمع إلى محاضرة، سؤالي لنفسي: هذا من؟ هذا فلان ابن فلان، ما عندنا مشكلة. ما هي درجته العلمية؟ هسه سواء كانت درجة علمية حوزوية أو درجة علمية أكاديمية، ما هي درجته العلمية؟ ها؟ لا بد أن أعرف درجته. أعرف عليه بشكل كامل. نعم. ما إذا صح التعبير، أنا ما عندي عزيزي، هذا ليس شتم أو سب أو لعن لشخصه عزيزي، هذا أريد أخذ من يمه علم. جيد، أنت أولا لا بد أن تتيقن أنه عالم حتى تأخذ منه علم. أما إذا كان جاهل خلص ماذا تأخذ منه؟ ها؟ يعني إذا كان كل الذي عنده عائشة زانية، زانية عائشة هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، هذا علم؟ بالله عليك هذا علم؟ ها؟ هذا علم؟ لا. تقول شيخنا مولانا عزيزي هذا يستمع إليه آلاف من الناس. عزيزي مولانا حبيبي، عندما يدخل الناس إلى حديقة الحيوان أجلكم الله، ها، 10% تذهب إلى الأسود و90% تذهب إلى القرود. صدقني والله. صحيح. حتى تضحك. ها؟ 10% أو مو 10، 5% تذهب إلى رؤية القرود. الأسود. أسود. أسد 5%، لا أسد ماذا به؟ أسد خو ما يقمز، أولاد ما يقمز الأسد. 95% إلى أين يذهبون؟ قرود. خب بالنتيجة يعني القرود أفضل من الأسد؟ لا، يبقى القرد قرد والأسد أسد. هذا مو مقياس، هذا ليس مقياسا أن تقول يشاهده الآلاف. هسه يشاهده الآلاف من العلماء، يعني من أهل العلم والفضل، يعني لا يا عزيزي هذا مو مقياس. بعض يريد يضحك، البعض إذا صح التعبير يريد يستهزئ، البعض يريد يسخر، يرحب يسمع مثل هؤلاء. جيد، كما قلت لك ليس مقياسا، فالذين يذهبون إلى الأسود 5% للمشاهدة و95 يذهبون إلى القرود، فليس مقياس، هذا ليس مقياس، ليس مقياس. فالقضية ما تتعلق إذا صح التعبير بأنه ما هي نسبة المشاهدات. أجلكم الله، بعض مواقع الغناء بالدعارة تشاهدها ملايين، ملايين المشاهدات. نعم. ها، يعني مقياس؟ بالله عليك لا. عزيزي حاول أن إذا صح التعبير تطهر هذا، تطهر هذا. جيد، المولى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من استمع إلى ناطق فقد عبده. جيد، فإن كان الناطق إذا صح التعبير ينطق عن الله فقد عبد الله، وإذا كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. بالنتيجة أنت عزيزي أول شيء احترم نفسك. متى تحترم نفسك؟ عندما تحترم إذا صح التعبير مقاييس العلم في الاستماع. وأما إذا لم تحترم مقاييس العلم في الاستماع فأنت في مصيبة إن شاء الله. البحث مستمر وسوف نبين لكم إذا صح التعبير بقية الإشكالات في مسألة الغلو والتفويض إن شاء الله إن بقينا أحياء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أحسنتم سمعت شيخ. طيب الله أفاسكم وتقبل الله طاعتكم بأحسن القبول. حياكم الله. وأيضا أشكر الأحبة الكرام المتابعين. إن شاء الله نكمل بحثنا الأسبوع القادم لأنه في غاية الأهمية. إن شاء الله أحبتي نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.